الهم والغم الذي يصيب الإنسان هل يعد ابتلاء وهل يؤجر عليه؟ نعم، هو جاء يروى في ذلك، ولكن في هذا من تكلم في هذا الحديث يقول إن من الذنوب إن من الذنوب ذنوب لا يكفرها الله عز وجل إلا بالهم. وجاء مرفوعا وجاء كذلك أيضا موقوفا، إلا أنه لا يثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن من جهة الأصل إن ما يتعلق بالهموم هي نوع من المصائب والبلاء، فالإنسان قد يبتلى بهم يكون أشد عليه من الجراحة. ونجد أن الابتلاء المعنوي أشد على الإنسان من الابتلاء الحسي. فيتمنى الإنسان لو جرح وكلم ونزف دمه ولم يقع عليه ذلك الهم المعنوي، والهم المعنوي في ذلك مثلا من بلاء ومصيبة وما يعتري الإنسان مثلا من هموم وغموم في في في استحضاره مثلا لبعض الأشياء أو النكبات، سواء التي تتعلق به بذاته أو بولده أو مثلا بما مضى من مثلا مما فقد كتذكره مثلا لوالد أو لوالدة، أو تذكره مثلا لولد، أو تذكره لمصيبة قد نزلت به تجدد جرحه وألمه في ذلك. نقول هو يساوي ذلك ما لم يستجر الإنسان الآلام لنفسه. إذا استجر الإنسان لنفسه بمعنى أنه يستدعي الهموم لها باستحضاره المصائب والنكبات التي مرت عليه ليزيد من همه، فنقول في ذلك إن هذا نوع من ضرب الإنسان لنفسه. ولكن لو جاءت واعترضت على الإنسان فأتى هم من غير استجلاب، فنقول في ذلك إن الإنسان يثاب على ذلك. وهذا الأدلة في ذلك عامة ومستفيضة، بل إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بما معناه أن البلاء المعنوي هو أعظم على الإنسان من البلاء الحسي الذي يلحق الإنسان. وقد جاء في ذلك في حديث عائشة على رضوان الله تعالى لما قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل جاء عليك أشد من يوم أحد؟ وذلك أن النبي قد ضرب عليه الصلاة والسلام وكسر ونزف دمه وكسرت رباعية عليه الصلاة والسلام، فهذا نوع من الابتلاء البدني الحسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وإن أشد ما لقيت من حينما عرض النبي عليه الصلاة والسلام نفسه على أهل الطائف، ولحق من الأذى المعنوي من أهل الطائف أشد مما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام من الأذى الجسدي الذي كان في أحد. فلهذا نقول إن الهموم والغموم التي تلحق الإنسان هي من المصائب التي يكفر الله عز وجل بها من خطاياه، وهذا الأدلة عليه مستفيضة من جهة المعنى، والله أعلم.